بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لصلاة التطوع على الراحلة لصلاة التطوع على الراحلة. فقوله صلاة التطوع يفهم منه أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، وهو كذلك، فالفضيلة الفريضة لا يجوز أن تصلى على الراحلة إلا إذا كانت الراحلة واسعة، يستطيع أن يقف ويستقبل القبلة ويركع ويسجد، فهذا شأن آخر. فالفريضة لا تصلى على الراحلة، بل يجب أن يقف وينزل ويصلي. أما النافلة فتصلى على الراحلة، النافلة تصلى على الراحلة، ولهذا قال على الدواب، على الدواب، فتشمل الدابة كان بعيرا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو غيرها، فإنه يتنفل عليها، فإنه يتنفل عليها ويصلي حيث توجهت به، حيث توجهت به، إلا إذا كان يستطيع على الراحلة أن يستدير مع القبلة، إذا كان يستطيع أن يستدير مع القبلة ولا مشقة عليه، فإنه يدور مع القبلة حيث دارت، فإنه يدور مع القبلة حيث دارت. يعني لو أن إنسان صلى على راحلة، وهذه الراحلة واسعة، هذه الراحلة واسعة، مثلا يكون طائرة واسعة يجلس فيها ويقوم ويمشي، أو باص واسع يمشي به ويذهب، المهم إذا صلى في مكان واسع فهنا يجب أن يستقبل القبلة. إذا صلى يدور مع القبلة حيث دارت، يدور مع القبلة حيث دارت. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أن من صلى على في محمل واسع فإنه يدور مع القبلة حيث دارت. الفقهاء رحمهم الله ينصون على أن من صلى على محمل واسع، محمل واسع، فإنه يدور مع القبلة حيث دارت. يعني الإنسان إذا كان مسافر وجالس في مكان واسع يستطيع أن يقوم يقف يركع يستدير، فهنا يصلي إلى القبلة حتى لو كانت نافلة، يصليها إلى القبلة ويستدير مع القبلة حيث دارت. يعني إذا انحرفت الراحلة انحرف إلى القبلة، كل من حرفت الراحلة حرف إلى القبلة. أما إذا كان لا يتمكن كما هو الحال الآن، راكب لبعير أو حمار أو راكب في سيارة الغمارة على كرسي طائرة، فهذا نعم، هذا يصلي حيث توجهت به، يصلي حيث توجهت به. وهذا بالنسبة لمن يستطيع أن يصلي ولا يشغله شيء عن الصلاة. أما من كان تشغله الراحلة عن الصلاة فإنه لا يصلي. فمثلا السائق الذي يقود السيارة فإنه لا يتنفل، السائق الذي يسوق السيارة لا يتنفل لأنه مشغول، لأنه مشغول في القيادة، وإذا صلى قد يغفل عنها، يغفل عنها، أو أنه يصلي وهو مشتغل بالقيادة فليس وجهه إلى صلاته، ليس متجها إلى صلاته. لكن إذا لم يكن يقود السيارة فإنه يصلي، يصلي على الراحلة السيارة ونحوها. والصلاة على الراحلة حيث توجهت به كما قال البخاري، حيث توجهت به. فهل معنى هذا أن المسافر إذا صلى على الراحلة له قبلة أو ليست له قبلة. انتبهوا، إذا صلى على الراحلة هل له قبلة أو ليست له قبلة؟ القول الأول أن له قبلة، يجب التوجه إليها، وهو وجه سيره، قبلته وجه سيره، هذه قبلة المسافر. فلو صلى على الراحلة إلى غير وجهة سيره ما صحت صلاته، ما صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به، ولأنه خفف عنه في صلاة القبلة، خف عنه لأجل سفره، فتكون قبلته وجهته، تكون قبلته وجهته. هذا القول الأول. القول الثاني أنه على أي جهة، أن المسافر ليست له قبلة معينة، إنما يصلي حيث توجهت به، حيث توجهت به. وهذا القول الثاني بعض العلماء يقول ما دام أنه خفف عن المسافر يصلي على الراحلة يومي بالركوع والسجود سقط كثير من الأركان فكذلك القبلة، يصلي على أي جهة، يصلي على أي جهة. لكن على كل حال الأحوط للمسافر أن يستقبل وجهته، هذا الأحوط والأسلم، أنه لا يصلي إلى غير وجهته، لأنه إذا صلى إلى غير وجهته فبعض العلماء يرى أنها لا تصح صلاته، لأن قبلته وجهة سيره، وجهة سيره. وعلى هذا نقول الأحوط أن يستقبل جهة سيره، هذا الأحوط. وصلاة التطوع على الراحلة لها شروط. الشرط الأول أن تكون نافلة، الشرط الأول أن تكون نافلة. الشرط الثاني أن يكون مسافرا، أن يكون مسافرا. فلو كان مقيما ما صلى على الراحلة. الشرط الثالث أن يكون راكبا، وهذا اختلف فيه. الشرط الثالث أن يكون راكبا، وهذا اختلف في هذا الشرط. القول الأول أنه لا يصح أن يصلي النافلة إلا راكبا، فلو كان راجلا وهو مسافر ما صلى، لو كان مسافرا على رجليه فإنه لا يصلي وهو يمشي، لا يصلي، لأن السنة وردت بالصلاة على الراحلة. والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. والقول الثاني، القول الثاني أنه يصلي إذا كان مسافرا على قدميه، يصلي إذا كان مسافرا على قدميه، كما أنه يصلي على الراحلة يصلي إذا كان يسير على رجليه، لأن الغرض من صلاة المسافر على الراحلة التخفيف، الغرض التخفيف عليه، فكذلك من صلى وهو مسافر على رجليه فإنه يجوز له أن يتنفل. والقول الأول هو الموافق للسنة، القول الأول هو الموافق للسنة، لأن العبادة لا قياس فيها، العبادة لا قياس فيها، والأصل في العبادات التوقيف، الأصل التوقيف. فما دام ثبت أنه صلى على الراحلة ولم يثبت أنه صلى وعلى قدميه فنقول يقتصر فيما ورد به السنة، يقتصر فيما وردت به السنة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، حيثما توجهت به. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به. هذا هو الشاهد للترجمة، أن يصلي حيث توجهت به. ويؤخذ من الحديث، يفهم منه أنه لا يحتاج أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، أنه لا يحتاج أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن يستحب لو استقبل القبلة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة ثم كبر ثم سار، فلو استقبل القبلة لا بأس، لو استقبل القبلة أفضل، لكن لو لم يستقبلها فصلاته صحيحة، لو لم يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة. ثم ذكر حديث عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وحديث أيضا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله كان يفعله. هذا هو الشاهد من الترجمة أنه يصلي على الراحلة ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان يفعل ذلك. وفي هذا الحديث زيادة حكم, فيه زيادة حكم وهو قوله يوتر عليها, يوتر عليها يؤخذ منه أن صلاة الوتر سنة ولست واجب, صلاة الوتر سنة بخلاف مذهب الأحناف. الجمهور سنة الوتر والأحناف واجب, الأحناف عندهم الوتر واجب والصحيح أنه سنة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته, النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته ولو كان فرضا كان واجب ما أوتر على الراحلة, كان واجب ما أوتر على الراحلة. باب الإماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ, وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال باب الإيماء على الدابة, باب الإيماء على الدابة. هذه الترجمة عقدها المصنف في صفة صلاة المتنفل, صفة صلاة المتنفل على الدابة, فإنه يومئ بالركوع والسجود, يومئ بالركوع والسجود لأنه لا يمكنه, لا يمكنه الركوع والسجود. لو ركع سجد على الدابة لسقط, لو ركع وسجد على الدابة لسقط, فيومئ بالركوع والسجود لكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه, يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا الحديث كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته يومئ أينما على راحلته أينما توجهت يومئ, ولم يبين هل الإيماء في الركوع والسجود أو في السجود وحده, لكن ظهر الحديث العموم في الركوع والسجود, ظهر الحديث في الركوع والسجود مطلقا. نعم. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه, ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق, فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال رحمه الله تعالى باب ينزل للمكتوبة, باب ينزل للمكتوبة. هذا الباب عكس الباب الذي قبله, الباب الذي قبله صلاة النافلة, صلاة النافلة لا يحتاج أن ينزل, صلاة النافلة لا يحتاج أن ينزل بل يصلي على الراحلة. وهنا صلاة المكتوبة ينزل, لا بد أن ينزل, لا يصح أن يصلي على الدابة الصلاة المكتوبة. ولهذا قال البخاري باب ينزل للمكتوبة. وهذا وهذه مسألة إجماع, هذه مسألة إجماع ذكر الإجماع ابن المنذر ابن بطال وغيرهما أنه بالإجماع ينزل ويصلي الفريضة ولا يصح أن يصليها على الدابة, ولا يصح أن يصليها على الدابة. هذا إذا لم يكن ضرورة, إذا لم يكن ضرورة. أما إذا لم يستطع أن ينزل ويصلي فإنه يصلي على الدابة, إذا لم يستطع أن ينزل ويصلي كما لو كانت الأرض ماء وحل لو نزل عن دابته لم يستطع أن يصلي فهو يصلي على الداب. صلي على الداب، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة على الداب، لم يستطيع أن ينزلوا من المطر فصفوا وصلوا وهم على الدواب. فالكلام هنا إذا لم يكن هناك ضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة فإنه يصلي بقدر الضرورة، بقدر الضرورة. أما إذا لم يكن ضرورة فإنه لا يصح أن يصلي النافل الراحلة المكتوبة على الراحلة، بل ينزل. ثم ذكر حديث عبد الله بن عامر بن ربيع أن عامر بن ربيع أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح تسبيح الصلاة، تسبيح صلاة النافلة، سبح يعني يصلي، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه توجه، يعني على وجه راحلته حيثما توجهت أو مع برأسه إلى تلك الجهة، إلى تلك الجهة. والإماء هنا يقال أنه يؤمن بالركوع والسجود أيضا، بالركوع والسجود، وهذا ظاهر، هذا ظاهر. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، هذا هو الشاهد للترجمة، شاهد للترجمة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. والمراد بالمكتوبة المفروضة، المراد بالمكتوبة المفروضة. في الصلوات الخمس لا يصلي على الراحلة بل ينزل ويصلي، ينزل ويصلي. وهذا الحديث استدل العلماء فيه على قاعدة، استدل العلماء فيه على قاعدة، وهو أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، ما صح في الفرض في النفل صح في الفرض إلا بدليل. هذا ظاهر ولا ما بظاهر؟ أي شيء يفعل في النافلة يصح أن يفعل بالفرض، وهذا من أدلة من قالوا يجوز أن يصلي المفترض المتنفل بالمفترض. لماذا؟ لأنه يجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل، فكذلك المتنفل يجوز أن يصلي المفترض وإن كانت الفريضة أعلى من النافلة، بدليل القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. ما هو الدليل؟ يعني دليل يستثني الفريضة، دليل يستثني الفريضة. أدل على هذه القاعدة أن الصحابي رضي الله عنه عامر بن ربيعة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة يومئ برأسه، لو سكت ما استثنى، ها ماذا سيفهمون؟ أن يصح أن يومي بالفريضة أيضا، لأن ما صح بالنفل صح في الفرض، واضح ولا لا؟ والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، فهنا استثنى المكتوبة، فدل على أن ما صح في النفل صح في الفرض، بدليل أن الصحابي استثنى الفريضة، استثنى الفريضة ولم يترك الكلام على عمومه، ولم يترك الكلام على عمومه، فقال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، في الصلاة المكتوبة. وهذا هذا أمر الظاهر، وهذه القاعدة معلومة، معلومة عند العلماء. فمن فعل في الفريضة كما يفعل في النافلة وأتى شخص ومنعه من ذلك قلنا عليك، عليك الدليل، لأن الأصل تساوي الفريضة والنافلة، هذا الأصل. أما السفر، لو قال إنسان هل للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة وهو مسافر، ها قلنا الأصل أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، لولا هذا الاستثناء وهو الدليل. فكون يستثنى المكتوبة دل على أنه لا بد من الاستثناء، وإلا بقي الكلام على عمومه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، مسافر يعني يصلي النافلة، وما يبالي حيثما كان وجهه، ما يبالي حيثما كان وجهه. وما هنا زائدة، ما هنا زائدة، لأن الكلام إذا كان استقيم بدونها فهي زائدة لتوكيد الكلام، زائدة لتقوية الكلام وتوكيده. فلو قال ما يبالي حيث كان وجهه، استقام الكلام ولا ما يستقيم؟ استقيم، فهي هنا زائدة لتقوية الكلام وتوكيده، يعني على أي جهة، على أي جهة، شرق غرب شمال جنوب حيث توجهت فراحلته. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها. لو كان الوتر واجب كان واجبا ما أوتر على الراحلة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي حديث ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، نزل فاستقبل القبلة. هل هناك كلام محذوف؟ نعم هناك كلام محذوف يفهم من سياق الحديث، يعني نزل فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وأتى ببقية أفعال الصلاة. هذا المراد بالحديث، وليس معناه استقبل القبلة فقط، المعنى صلى إلى القبلة، أتى بالصلاة كاملة إلى جهة القبلة. طيب لو قال الإنسان: أنا أستطيع أصلي على السيارة وأنا أقود السيارة، فهل نقول له يصلي؟ أي نعم، إذا كان لا يمكن تشغله استطيع أن يصلي، لكن هذه حالة حالة نادرة، لكن إنسان استطيع أن يقود السيارة ويصلي. نعم. وإن صلى السائق وكان يعني أشغلته، هل تصح صلاته؟ إذا لم يأتي بحركة كثيرة تبطل الصلاة فإن تصح صلاته، لكنه سيطالع أمامه فقط، ينظر أمامه. طيب سيحرك رجليه، حرك يديه في الدركسون. على كل حال إذا استطاع أن يصلي بدون أن يتحرك، يعني 5 دقائق السيارة راكل، هذا ممكن، لكن كما يقول بعض العلماء يقول هذه حالة نادرة. نعم. باب لو صلى السنة الراتبة شخص وجاء بغير نية أن يأمه ثم دخل معه شخص آخر، هل يدفعه أو يقضي دخوله؟ ما صحة النفل؟ أي صحة النفل؟ أي سنت، أنا كنت أقول لك هل له علاقة بالباب؟ طيب نعم، نقول نعم يصح المصلي، لأنه يجوز الانتقال من الانفراد إلى الاتمام، ومن الاتمام إلى أن يكون مأموما، ومن كونه مأموما إلى كونه إماما، ومن كونه مأموما إلى كونه منفردا. كل هذه الحالات الأربعة هذه جائزة، ويدل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مريضا أبي بكر، لأن أبي بكر كان إماما ثم غير نيته وصار مأموما، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم منفردا أتى جابر وصف عن يمينه، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام إلى كونه، من الإنفراد إلى كونه إماما. هذا هو الراجح في هذه المسألة. أما المشهور مذهب الحنابلة فعندهم قاعدة: الفريضة لا تصح خلف المتنفل، أي صلاة نافلة لا يصح أن يصلي الفريضة، وقالوا إن معنى قوله إنما جعل الإمام يتم به في كل شيء حتى في النية، والصحيح أن الإتمام إنما جعل الإمام يتم به إنما هو في الأفعال فقط دون الأقوال والنية. نعم. باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة: باب صلاة التطوع على الحمار، وقبله الصلاة على الدابة، والصلاة على الدابة لا إشكال فيها، إنما ذكر الحمار هنا لبيان طهارة عرق الحمار، فالحمار مما يشق التحرز منه، فعرقه طاهر ولعابه طاهر، فلو شرب من ماء فإنه يتوضأ من سؤره، ولو أصابه شيء من عرق الحمار فإنه طاهر، لأن الذي يركب الحمار يعرق ثوبه من الركوب، ويلابس الحمار، ولو كان الحمار نجسا ما صلى عليه معاذ، لو كان الحمار نجسا ما صلى عليه معاذ، بل ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لو كان نجسا ما صلى عليه، والصلاة لا تجوز في المكان النجس. فقال: باب صلاة التطوع على الحمار. ولم يقل البخاري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الصحابي تكفي، صلاة الصحابي تكفي، لأنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، حين قدم من الشام لما شكوا الحجاج وذهب إليهم، حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، لقيناه بعين التمر. يقول هذا موضع، هذا موضع بين العراق والشام، فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، وجهه من ذا الجانب. وش إعراب ذا؟ وجهه من ذا الجانب، نعم اسم إشارة، اسم من هذا الجانب. لا. طيب الأفعال الخمسة، لا. لو كان من الأفعال الخمسة يجر بأي شيء يكون من ذي الجانب، لو كان من الأفعال الخمسة، وأفعال الخمسة بمعنى ذا بمعنى صاح، ما يكون من صاحب الجانب، فيكون اسم، اسم إشارة يعني من هذا الجانب، لكن يحذف الهاء، اسم الإشارة يحذف الهاء، وإذا كان المشار إليه قريبا، وإذا كان المشار إليه بعيدا يدخل الكاف، يدخل الكاف ذاك، وإذا كان بعيدا أبعد يدخل اللام. طيب وهنا مجرور، اسم إشارة هنا مجرور ولا لا؟ ما علامة جره؟ نعم، ما علامة جره من ذا الجانب؟ نعم. طيب من، نعم من ذا الجانب اسم إشارة، نعم مبني على السكون، مبني على السكون في محل جر، صحيح، يعني مبني على السكون في محل جر، لأن الأسماء الإشارة كلها، ها كلها مبنية وليس فيها معرب. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله، رضي الله عنه. هذا من تمام الاقتداء، والإنسان إذا لوحظ عليه شيء لا ينبغي له أن يغضب، ينبغي أن يخبر بالدليل مباشرة، يخبر بالدليل مباشرة، وإن كان لا يعرف الدليل يقول سألت الشيخ فلان فقال لي افعل كذا أو لا بأس، هكذا ينبغي الإنسان، لأن المرء متعبد بالدليل، المرء متعبد بالدليل، ولا يجوز لأحد أن يفعل عبادة إلا عليها دليل من الكتاب أو السنة. فهنا أنس رضي الله عنه مباشرة أخبر بالدليل، ولم يقل إنه جائز ولا بأس، لا، أخبر بالدليل، بل في إخبار بالدليل وحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لولا أن رأيت رسول الله فعله لم أفعله، فهو يصلي ليقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لصلاة السنن الرواتب في السفر، هل هي تصلى أو لا، هل صلاة الرواتب تصلى أو لا، وهي 12 ركعة، 12 ركعة في حديث ابن عمر 10، وفي حديث أم حبيبة 12 ركعة، وفصلها في الترمذي، الترمذي فصلت 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه كم؟ ست، وركعتان بعد المغرب ثمان، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه كم؟ 12. هذه الرواتب، هل تصلى في السفر أو لا؟ البخاري رحمه الله تعالى جزم بأنها لا تصلى في السفر، جزم بأن الرواتب لا تصلى. فقوله باب من لم يتطوع، المراد بالتطوع هنا السنن الرواتب وليس بقية التطوع، مراد البخاري السنن الرواتب وليس بقية التطوع. ما الذي يدل على هذا؟ يدل على أن البخاري أيضا في الترجمة التي بعدها سيذكر التنفل في السفر، ولأن الأدلة ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الفجر ولا صلاة الوتر، وهذه تطوع لم يتركها في السفر، فدل على أن مراد البخاري هنا السنن الرواتب، وهذا هو الصحيح أنها لا تصلى. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ولا مرة واحدة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن كان محافظا عليها في حال إقامته فيكتب له ما كان يفعله إذا سافر. إذا كان الإنسان محافظا على صلوات وتطوع في حال إقامته وصحته فإنها تكتب له كاملة في حال سفره ومرضه. وفي الصحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولأن المسافر أيضا خفف عنه، فالله يخفف عنه ويزود على نفسه، الله جعل الأربع كم؟ ثنتين. وأنت إذا صليت الرواتب صليت أربعا، وقد تصلي ستا، وقد تصلي ثمان، تصلي الظهر ركعتين وأربع قبلها ثنتين بعدها، كم صار؟ ثمان. ولهذا لما أنكر على ابن عمر لوحظ عليه أنه لم يسبح قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو أني أريد أن أصلي الرواتب كان صليت الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع. وعلى هذا نقول السنة للمسافر أن لا يصلي الرواتب، هذه السنة، يقتصر على الفرائض سواء جمعا أو قصرا كما سيأتي في موضعه. قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. والتطوع الذي دبر الصلاة وقبلها ما هو؟ الرواتب. الرواتب. ثم ذكر حديث يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال يرحمك الله فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه فائدة عظيمة من ابن عمر رضي الله عنهما، فائدة عظيمة حيث قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن السنة كما تكون في الفعل تكون في الترك، فكما أن الفعل سنة الترك سنة، فالإنسان يفعل للسنة ويترك لأجل السنة. ولهذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، يعني يصلي السبحة، يصلي السبحة وهي النافلة الراتبة. ثم استدل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا استدلال واضح منه رحمه رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر الآخر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم رضي الله عنه. فهو يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين في السفر، وصحب أبا بكر وعمر، والأمر ظاهر. الإشكال في ذكر عثمان، الإشكال في ذكر عثمان، فنقول نعم قوله النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر هذا ظاهر، وعثمان نقول مراده في أول حياة عثمان، في أول حياة عثمان كان يصلي ركعتين لا يزيد عليها، لكنه في آخر حياته صلى أربعا في منى، في آخر حياته صلى أربعا في منى. هذا الأمر الأول، انتبهوا، الأمر الأول في كونه يذكر عثمان لأن عندنا إشكال، ابن عمر هنا ذكر عثمان صح، وعثمان صلى أربع في السفر، أنتم معي ولا لا؟ كيف نجيب على كلام ابن عمر هنا؟ نقول إما أن ابن عمر أراد في ذكر عثمان أول خلافته، هل واضح ولا لا؟ وإما أن يكون ابن عمر لم يرد الركعتين في هذا الحديث، لم يرد الركعتين كما هو شاهد الترجمة، أراد عدم التنف، فعثمان صلى أربع ولم يتنف، عثمان صلى أربع ولم يصلي انتبهوا الراتبة، أنتم معي؟ أيوة. فيكون الاستدلال واضح من ابن عمر ما هو واضح؟ ما في إشكال. فيكون ابن عمر في هذا الحديث لا يريد الركعتين، لا يريد الركعتين، يريد أنهم لم يتنفلوا في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل، أبو بكر عمر وعثمان، وعثمان نعم صلى أربعا ولم يرد أنه ها تنفل. فإن كان مراد ابن عمر في هذا الحديث عدم التنفل فذكر عثمان ظاهر ما في إشكال، واضح ولا لا؟ وإن كان مراد الركعتين صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، نقول مراد بذكر عثمان أول خلافته ولا يرد إشكال، ولا يكون هناك إشكال، ولله ولله الحمد. بالنسبة للحديث حضرتك قلت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة واحدة الرواتب ركعتين الفجر اللي هو لم أي سيأتي سيأتي الباب الذي بعده، إلا يستثنى الرواتب، نعم إلا أنه يستثنى من الرواتب ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حضرا ولا سفرا، وعلى هذا نقول ها السنة في الرواتب في السفر ترك الرواتب إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر حديث عائشة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. نعم. المسافر يسمى مسافر، لا نقول المسافر المقيم، ما دام أنه يحل له الفطر ولا يحل له أن يصلي الأربع ركعتين فهذا مسافر، ولهذا العلماء إذا أرادوا أن يتكلموا عن المسافر ما يقولون إذا كان يصلي ركعتين فإنه يفطر، لا يقول المسافر أنت القضية، فيشمل من جد به السير ومن كان نازلا ما دام أنه مسافر، ظاهر؟ باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به الصبحة. نعم. صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. قال رحمه الله تعالى باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى للتطوع في السفر، للتطوع في السفر، والترجمة السابقة عقدها لترك التطوع في السفر، صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. الترجمة الأولى التطوع المراد بها الرواتب، وهنا جواز التطوع في السفر في غير الرواتب كقيام الليل، الوتر، الضحى، ركعتي الوضوء، تحية المسجد إلى آخره، على القول بأنها سنة كما مذهب الجمهور. فالمسافر له أن يتطوع، المسافر له أن يتطوع، فله أن يصلي النوافل بأنواعها لا بأس بها إلا الرواتب كما سبق. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. فكون البخاري يقول في غير دبر الصلاة وقبلها يعني في غير الرواتب، في غير الرواتب. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، فكونه يصلي ركعتي الفجر ها النفل المطلق من باب أولى. لكن هذا يدل قول ذكر البخاري قوله وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر ها استدراك، أقصد استثناء مما أطلقه في الترجمة، لأنه قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبله. وركعتي الفجر تكون قبل الصلاة، واضح ولا لا؟ فراد البخاري هنا أن يستثني، أن يبين أن ركعتي الفجر غير داخلة في النهي، أقصد غير داخلة في ترك التنفل، فإن المسافر يصلي ركعتي الفجر وإن كانت راتبة، أما ما عداها فالسنة أن لا يصلي الرواتب. ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى قال: ما أنبأ أحد، يعني ما أخبر أحد، ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني، غير أم هاني، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمها، دخلت عليه أم هاني ويغتسل، فسلم فسلمت عليه فقال مرحبا بأم هاني. والعلماء، بعض العلماء يقول يجوز إذا سلم أحد قال السلام عليكم أن تقول مرحبا، يكفي عن عليك السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هاني مرحبا بأم هاني ولم يقل عليك السلام، وقال أيضا لفاطمة مرحبا بابنتي لما سلمت عليه. لكن بعض العلماء يقول قد يكون رد عليها السلام، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه رد السلام لا يدل على أنه لم يرده. على كل حال، أم هاني دخلت عليه في عام الفتح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع، صلى أربع، ومن هنا اختلف العلماء، هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح هي صلاة الفتح أو صلاة الضحى، أو صلاة الضحى؟ بعضهم قال إنها صلاة الفتح، فإذا فتح المسلمون بلدا يستحب لهم أن يصلوا صلاة الفتح أربعة، يصلوا صلاة الفتح. وقال بعض العلماء إنها صلاة الضحى، إنه صلاة الضحى، والضحى ثابتة، أدلتها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأيضا من فعله، أيضا من فعله، ورد عن عائشة ذكر الضحى وورد نفي الضحى، كل هذا ورد، لكن صلاة الضحى ثابتة. فللمسافر أن يصلي الضحى، يستحب له أن يصلي الضحى وإن كان مسافرا. قال: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيته فصلى 8 ركعات، فما رأيت صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا هو الشاهد، شاهد أن صلى الضحى وهي نافلة في السفر. وحديث عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر، ومراد بالسبحة النافلة، مراد بالسبحة النافلة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. الشاهد هنا، البخاري لم يرد هذا الحديث لصلاة المسافر عن راحلة لغير القبلة، لا، لأنه أورده في الباب السابق، والبخاري يكرر الحديث لاستخراج هذه المسائل الفقهية، فيريد بالحديث هنا جواز التنفل في غير الرواتب، جواز التنفل في غير الرواتب، فهو هنا يتنفل في الليل، يتنفل مع أنه مسافر. وذكر حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يعني يتنفل، يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومع برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وعلى هذا المسافر له أن يقوم الليل وأن يصلي الضحى، ركعتي الوضوء إلى آخره، نفل المطلق. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين السفر، يعني بالسفر بين المغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. هذه الترجمة معقودة للجمع، التراجم السابقة عن القصر، عن قصر المسافر للصلاة، ثم أعقبه بالتراجم عن الصلاة على الراحلة إلى آخره، ولم يتطرق إلى الجمع. وهذا الباب، هذه الترجمة في هذا الباب عقدها للجمع المسافر، الجمع للمسافر، وهو هل الجمع للمسافر من الرخص المطلقة أو المقيدة؟ هل الجمع للمسافر من الرخص المطلقة أو المقيدة؟ معنى المطلقة يعني هل المسافر يجمع سواء يمشي ولا نازل، سواء في بلد جالس يومين ثلاثة أيام أو جاد به السير؟ إن قلنا لا يجمع إلا إذا جد به السير، ها صارت من الرخص المطلقة المقيدة، رخصة مقيدة. وإن قلنا يجمع سواء نازلا أو سائرا فإنه ها نعم. وعلى هذا نقول القول الأول أن المسافر له أن يجمع مطلقا، له أن يجمع مطلقا سواء جد به السير أو كان نازلا، المسافر له أن يجمع، وهذا مذهب أكثر العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء أن له أن يجمع سواء جد به السير أو كان نازلا، لكن ترك الجمع وهو نازلا أفضل، ترك الجمع وهو نازلا وهو نازل أفضل، ولو جمع لا بأس لأنه مسافر والمسافر قد رخص له في الجمع. القول الثاني أنه يجمع إذا جد به السير رحمك الله، ولا يجمع إذا كان نازلا، أنه يجمع إذا جد به السير ولا يجمع إذا كان نازلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يجمع إذا جد به السير، أما إذا كان نازل لا، يصلي كل صلاة في وقتها. وعلى هذا القول يكون الجمع من الرخص المقيدة، رخصة مقيدة إذا جد به السير، واضح ولا لا؟ أما بالنسبة لأبي حنيفة مذهبه معروف بالجمع، لا جمع، لا يجوز الجمع عند أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس هناك جمع لا في السفر ولا غيره ولا في مزدلفة، فالأحناف ليس عندهم جمع، إنما الجمع الذي ورد والذي يقول به الأحناف هو الجمع الصوري، هو الجمع الصوري يعني صورته جمع وهو ليس جمع، صورته جمع وهو ليس جمع، يعني يعني يصلي الظهر في آخر وقته ويصلي العصر في أول وقتها، يصلي المغرب في آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها، هنا الآن كأنه جمع. يعني مثلا كم يؤذن عندنا العصر الآن؟ الساعة كم يؤذن؟ نعم ثلاث إلا ثلث، يعني يصلي الظهر ثلاث ونصف وخمس، وهذا وقتها، لو صلى الإنسان الظهر الآن ثلاث ونصف صلاة صحيحة في وقت الظهر، يصلي الظهر ثلاث ونصف وخمس، ها ثم إذا أتت ثلاث إلا ثنتين ونصف وخمس، فإذا أتت ثلاث إلا ثلث قام وصلى العصر، الذي يراه ماذا يقول؟ يقول يجمع، هذا اسمه الجمع الصوري. فمذهب أبي حنيفة ليس هناك جمع ولا يجوز، فالإنسان يؤخر الصلاة الأولى ويقدم الصلاة الثانية ويكون جمعه صوريا، ولكن على كل حال الراجح خلاف هذا القول، الراجح خلاف هذا القول رحمه الله تعالى. والصحيح القول الأول، الصحيح القول الأول أن الجمع في السفر من الرخص المطلقة، الجمع في السفر من الرخص المطلقة، لكن جمعه وهو نازل تركه أفضل فقط، وإلا له الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل، النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل، كما في حديث أبي جحيفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأبطح، خرج ركزت له العنزة فخرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل. وعلى هذا نقول القول الصحيح خلاف ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجمع إذا جد به السير، لا نقول يجمع إذا كان نازلا وإذا كان سائرا، لكن إذا كان نازلا فالأفضل ترك الجمع، وإذا كان سائرا فالسنة الجمع، إذا كان سائرا فالسنة الجمع، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أرفق بالمسافر، لأنه أرفق بالمسافر. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع في السفر بين المغرب، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. وذكر حديث سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، إذا جد به السير. وقوله هنا في الحديث يجمع المغرب والعشاء إذا جد به السير، نقول هذا دليل على الجمع إذا جد به السير، ظاهر المظاهر، وليس فيه دليل على نفي الجمع إذا كان نازلا، إذا كان نازلا، بل ورد في أدلة أخرى، ورد في روايات أيضا إن كان بعضها ضعيفة، آثار ذكرها ابن حجر الفتح يقوي بعضها بعض أن النازل له أن يجمع، له أن يجمع. وقال إبراهيم بن طهمان الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وأيضا حديث أنس بن مالك الذي بعده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، في السفر، وتابعه علي بن المبارك إلى آخره عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. والبخاري رحمه الله تعالى لم يذكر الجمع للنازل، لم يذكر الجمع للنازل لأنه لم يثبت على شرطه، لم يصح فيها حديث على شرطه، وإنما ورد في مسلم ورد في غيره الجمع لمن كان نازلا ولم يكن على شرطه، لهذا لم يذكره، لم يذكره. الوقت صلى الله عليه وسلم. مسألة ما ثبت في المغرب هل تطرد حباط العبادات؟ نعم.